حصل تكسير من الإنسان فإنه يرجو أن الله جل وعلا يتجاوز عن تقصيره هذا. أما أن يتعمد فعل المعاصي يرتكب